بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نكرر كهيكا قرآن سورة النحل آية صدومي جهر راجل كفا نهن داور بوار رابو فتر بن عتاسس برتين كنا كنا يقولان جل قبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. آية تتبرت كيستي ربي شبها ور كفر إراها سو قدره الجاقرتني وصو ربي فرؤباتي إباداتي النتان وصو ربي فرؤباتي سلا إساد إفني وان بران قبرو دليل لربي جالته دا دلقا إسيتي تنوديسو في عذابا ندهو أبو دا جدنيت شبهاكنا حجا قرطان شبهاكنا ربي نسان رتي دي بيسي كوني أدو مور أما دورا اللي وانا كناكنا حجا قرطو جدا ربي نسان رتي دي بيسي أمبيوني نتئرقي سيوان إسان الرجيرو إتمقيت سومالي توفيقني غرا إساني تيمتي هدايا نكوى بيتا هدايا لما هدايا تك هدايا توفيقاتي هذه لا تكون إلا من الله عز وجل. ربي الآن الرملين تاتو هدايا توفيقا هدايا إرشادا تبيانا تكون من الله ومن الأنبياء والرسل ومن الدعاة ورى ربي اللين كرانا ماني إبسا أنبيون اللين وحي دوان إسانتك هكانا أن كرانا ما إبساني أكو مثلا دعان اللين وري أنبيوت سنرى بكبوئ ورثان أنبياء وري أنبيوت الرى علمي دالا كرانا ما أفني إبسا وان إسان الرجل كرمنا ما إبسو هاي تتنا دار تتنا تدراء الرابورة تهكا دلقا جيت وان إسان ما قرتيسا دوب ربي ويتكنا جدي جرى سنرى تشبها سنرى تدي بسي إرغون نكين اتجيسو مليك أجيلتون غريسانيتي متي غركين نجدو نتي نمو متهيتو وصو اتن ارجن كتيف ننقبن جتونو هما ويتمال جدو. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا دقا ارجن اجر جدا توت هند كيستي توت ممر كيستي ورى مدورة دبلير لي ورى مدورة دبران توت مدورة دبرت كيستي اللي ارجن رسولا ارقا ارجن جدا مال جدوران أن اعبدوا الله قبرا مما حقا سنقف قبرا جدوران ارقيني واجتنبوا الطاغوت والربي أجد قبرا مهند إرافقات جدوران ارقيني جدا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت جدون معنى ما لا إله إلا الله جدوراتي جان لا إله إلا الله جدون ركني نسيلمان نفي في إثباتا أن اعبدوا الله جدون إثباتا قبرمان حقا إسمالين جيرو إسما قبرا جدتونا نفجين لا إله كجنس واجتنب الطاغوت يتوفنا والربي أجبت قبرم هندي كرانهن قبرمني داران قبرمتي إرافقات لا جدتونا ويتكان معنان عقيدادا معنان توحيدا كلماتنا كيستي دبتم يجدو أنبيون إرقمن هندي وانتسان إرقمني مالي توحيد كنان إرقمن جدو مرت أنبيوتاتو ورنت إرقيني توتهن باتك إرقيني أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت جدو لان إرقمن دوب ويتا أكاتا ربين نمك نؤومي بعباداته توحيد ربيته نمنكم بكلمتك او دمي سنبودا اكربين الرافد سن هنتان شرعتي اكربين الرافد سن هنتان يتون ويفتا ويتمال جدو. فمنهم من هدى الله إسان الرا أمت سن الرا نم ربين إساق جيلتي كراك أبتي توحيد الرد جراتي جراجر ومنهم من حقت عليه الضلالة إسان الرا أمو ورا جلن الرد قتابتي جرا سبب إسان وان إسانتي كنا مكان فرطو دي دوتيف سبب حق إساني إفقل فمكان إسان قبطو دي دوتيف والرجل لني إردت مرتاهي إردت قدر آبت الجراج دوبا نمني لما تيجب أودمو نوهيمي بصفة عامة ور قريشي ور رسول صلى الله عليه وسلم عذاب داني اتأمنوا دي داني جدان كان عمال جدان فسيروا في الأرض اسمي ور أمان تانا نبي محمد صلى الله عليه وسلم كجب سيف تنكون ديما ميدا تيكيسة فانظروا لالا كيف كان عاقبة المكذبين بود ور أنبيوتا كجب سيف تي ما لك تاتي ديما تلالا مي قومي ساليوان سنتاتي ديما تلالا قومي هدوان سنتاتي ديما لالا تفرعونا وان سنتاتي ديما تلالا جيشة تيكيسة ما ليه اسنين كجب سيف تنكون اللي سنما اسن ايقاتا نمني يو ديمي نمني اكا اساني تتي انبيوتا كجب سيف بدو خان ارغي إراتو بتايتشو داف ربين خرا خانان اللي دعوة لكران كن اللي اولي قد ديما اتشو متي اجاجو كن مي اولي قد ديما هما بيي كيس جرتو هبت اجاجا هما بيي كيس جرتو ور آية ربي كجب سيف اللي وان بود دي نساني تاتي مي ديما تيلالا يدا سنتان سودان اما نبي ساتي تفدي بي اساني امانتي اساني تي فتونا كانا ان تحرس على هداهم يا ارغماك ان هغم فيت اللي يو فتونت على هداهم جتون كجل مشاني رت هغم فيت اللي يو اتي فتونت يو اتي بولنت ها اسان امانني اسلام ما ها سينني خرا كجل كن ها قبتني جتو داف يو فتونت اللي فان الله لا يهدي ربي ان كجل توبيكي من يضل نما جلنا إساء دبر تججا من يريد ضلاله نما جلنا إساء اتفاده إن الله لا أي لا يهدي الله من قضى بإضلاله نما جلس إساء دبر تججا فإن الله لا يهدي ربي نقجيس من يضل يتون نما جلنا إساء دبر فريفو أيني ومنهم من حقت عليه الضلالة جتسد نما جلني إسان الرتي دبري خراك ننقبتا هما هن أما ننججو لأنك جلني إسان الرتي دبري سن ربين هن قجيلتو فتنك يكوني هما نقول ويجو حكم آية براك يساتي إنك لا تهدي من أحببت أتي نما جالتو قجيلتو ندن ديتو حكم فيت اللي جالت ولكن الله يهدي من يشاء رب ما تؤبا فيلي قجيل شاجر دوبك نرى قجيلوم تلين هركم ربي كيناتي نموما إنك أجيل كيتو قجيل آده ولكن جلسين سكيسة تلي أكما سن ربين إيغا كرانا ما هيمي طريق حقاتي في كرارا إيغا أدام باسي وهديناه النجدين كرالا تشوك أجيل كيني بيانا إبسيني نما هيم نجدين كرالا تشو إيغا نما هيمي سنبرت إيغا عقلي نما كنن في الماتة وان تقو فديو في تنبان قبطو في ديسو إسا ربين إساف كنن يو أبان ديدي خراج اللينا سنسين ربين مال قدا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم إسان جلتني جنان جلنا إساني سان أجمان تريسا ججا أجمان إيغا إسان جلنا سلتان قلبي إساني أتمنى جلسة جلنا إساني سنكيسة تريسة كيسة أسين ديبي أني جتشو كن اللي فإن الله لا يهدي ما يضل جتشون كن نما جلنا إساني دبرسي سبب إسان خرا سنسينو خرا حقا سنقبتو ديدوتي كجلن ابتدبرسان ربي هن قجل شواتي هقم فيت اللي فتنتي إسان كان وامتو جتشو نبي إساتين جدا وما لهم من ناصرين إسان سنيف ورّ ربي تكفري ورّ آية ربي كجب تيس سنيف تاني من ناصرين ورّ إساني ثم ستقل لينون تانيف جال الله الراتهين هذا أبا الراتهين نم إسان دوران قبران الراتهين كما في الرّوحة هاته ناصر ون جرم ثم سا ون جرم تقل لينو إساني فين جرو جت أي ناصرين ثم سان تقل لين إساني مجرو ثم سا تقل لين أرغتان جتو أما الشبهة والقريشي أكا شبهة تلالني دبة كانت آنسي نوهما أكما شبهة دراء الرد ردي قدية تيسان رب مدد إبادات نتانا نجالة تيجران كجيبا والرئيسين دراء اللي أكلمت كجيبا يجران الرد ربين ديبسة تانا اللي الرد ديبسة ما لشبهة نساني أسدتي كفار قريشي كوني في والرساني والإنجير اللين kaafamiin sin jiru namni eega du'ee biyyee ta'een ka'u jechuudha amanan. Wayta rasuulli sallallahu alayhi wa sallam isaanitti dhufanii kaafamiinsi hin jira jedhan akka waan baaxilatti nama ajajaniiti itti fakkeessan rasuula kana. Namni baaxilatti ajaju rasuulahu miti jechuudha nabiyyummaa isaa didaniif. Maaliifi waan aqli isaanii biratti sabatee jiru namni du'een ka'u jechuu isaan bira jiru san eega kijibsiisee hin ka'a jedhe lakki kun maraataadha nama du'e maaltu ka'aa miti jedhaniif hujjaa godhatanii didan kaafamiinsi hin jiru jechuu kana. maal jedha duuba rabbiin shubhaa isaanii kana irraa haa ta'u wa aqsamuu billaahi jahada imaanihim rabbiin kakatan jedha wayta dubbiin jajjabaatte waan guddoo rabbiin kakatan maal jechu wa aqsamuu billaahi rabbiin kakatan ummatni kaafiraa kuffaarri qureeshii kun jahada imaanihim jechuun jajjaba kakuu isaanii takkaahuu ghaaya hoonga kakuu isaanii kakatan kakuu keessaa kakuu isii achitti kakuun hin hafin kakatan jechuu kakatanin rabbiin wanni isaan irratti kakatanoo hoonga kakuudha takkaahuu jajjaba kakuu kakuu kakuun isii achitti hin hafin kakatan maal jechuudhaan laa yabcasullaahu man yamuut nama du'ee dabre rabbiin hin kaasu jechuu irratti kakatan wanni isaan irratti kakatanillee kana kun hasaba jallinna isaaniitii fi qalbiin isaanii idraaka gootuuni haga qalbiin isaanii idraaka gootu qofaan waan kana akkana jedhanii kakatan duuba isaan akkana jennaan kana keessatti ragaa wahiin qabani ragaan isaanii jiraatuudhaan maletti akkanumatti hawamarratti huma isaanitti fakkaate kanarratti hoonga kakuu kakatan rabbiin nama du'e kanan kaasu jedhanii rabbiin maal jedhaan balaa dubbiin waan akka isin jettan sanii miti yabcasuhumullaahu jechuuka rabbiin isaan ni kaasa jecha akka isaan jedhan sanii miti hin kaasu isaan kakatanii jedhan sanii miti rabbiin isaan san ni kaasa wacdan alayhi haqqan baan lama rabbii san irratti kaasuun sun haqqan ey sabata haqqan jecha haqa irratti sabataa tahe jechuu isa san haqa godha haqa godhiinsa masdara kuni wacdan alayhi baan lama rabbi irratti baan lama rabbiin ufirra kaa'e hin kaasa jechuu kana nama du'e kaafneet waan inni duniyaa tana keessatti dalage irratti jazaa isaaniif galchina osoo kaafamiinsi kun hin jiraatini hommaan jannataa fi ibiddi uumamuufis hin jiru wanni namni khayrii fi sharritti ajajamuuf illeen hin jiru eega ka irratti jazaa wahii hin jiraanne taate yoo kaafamiinsi hin jiraatin jazaa wahii hin jiru kanaaf jecha rabbi irratti kuni baan lama haqaan baan lama godhamaa tahe rabbiin isaan san ni kaasa jecha walaakinna akthara annaasi laa yaclamuun haa ta'u hedduun nama hin kaafamna jechuu san hin beekan jedha hin kaafamnaa san hin beekan kanaaf hin kaafamna jechuu kana waakkatan kanaaf didan jechuu maaliif kaasa rabbiin jennaan liyubayyina lahum alladhii yakhtalifuuna fiihi ka jawaaba balaatitti argame san jawaaba balaa jechutti yabcasuhumullaahu jenneemi balaa yabcasuhumullaahu jenne sanirraa taaliila jedhan ey yabcasuhumullaahu rabbiin isaan ni kaasa maaliif liyubayyina lahum alladhii yakhtalifuuna fiihi akka ifa baasuuf isaaniif isa keessatti isaan wal dhaban waan aba keessatti kaafamiinsi hin jiru jechuu keessatti isaan wal dhaban amrii tawxiida gabbaramaan haqaan gabbaramu rabbuma qofa lakki warri isaa achitti gabbaramullee haqa godhata lakki nabiyyiin kun dhugaan ergame lakki hin ergamne kitaabni kun dhugaan bu'e lakki hin buune homaa irratti asaatiirul awwaliin akkuma kaleessa jedhan san ka isaan keessatti wal dhaban kana rabbiin isaanii ifa baasuudhaaf waan keessatti isaan wal dhaban waliyaclama alladhiina kafaruu warri rabbitti kafare kun illee akka beekaniifi annahum kaanuu kaadibiin isaan sun kijibdoota tahan jecha akka beekaniif wanni isaan jedhan sun ka irratti isaan kakatan sun hoonga kakuu irratti isaan kakatan sun kijiba jechuun akka dirree baatee isaanitti mul'attuufi jechuu duuba sanitti aansee maal jedha nuti du'aa kaasuufi ka jiru asirraa ajjeesuulleen waan hin jirre takka argamsiisuulleen nurratti ulfaata isinitti hin fakkaatin maali innamaa qawluna lishay'in jechi kenna inumaa jechi kenna katahe waan tokkoon huma tokkoon huma taatee waa taatu haga feete isin biratti guddoo haa taatu xiqqoo haa taatu idhaa aradnaahu shay'i isa yoo feene an naquula lahu isaan jechuudha kun tahi jechuudhi fayakuunu wanni suni mataa jecha du'a isaan hin kaafamnu jedhanii waan jabduu godhanii isaan kakatanii man yuxyi alcidaama waxya ramiim eennutu lafeedhan bututte sana kaasa jedhanii ka isaan waan jabaa itti fakkaatu san nu biratti sun homaa miti yoo waan san feene kun jennaanii fayakuunu waytuma san taha jechaa fawrimatti daddaffimatti waytuma san ta akkuma faa itti qajeelchi fayakuunu jechuu kana keessatti duuba rabbii shubhaa isaanii kanaan irratti deebise ammas shubhaa isaan kaafaminsa inkaaraniin rabbiin irratti deebise kaafaminsi ni jira kaafaminsi hafan qabu wanni kaafamaniitillee waan asirratti dalagan kana ka asirratti waldhaban kana irratti danaan akka argataniif jazaa isaa mindaa isaa akka argataniif warri arraan tana kijibaawwaa akkatillee kijibni isaanii akka dirree bahuuf jechu sanitti aansee warra isaan azaa godhan warra kuffaarri qureeshii rakkisan aayatoonni tuni awwal islaamummaa irraa haasoyti jedhan waan awwal islaamummaa keessatti rakkinna isaan ambarratti argamsiisan san rabbiin irraa dubbata ammas walladhiina haajaruu fillaahi isaan awwan godaanan karaa rabbii keessatti min baacdi maa dhulimu eegamaan miidhamaniiti jedha eega miidhamanii kuffaarri isaan miidhee warri godaanan garam godaanan ila almadiina garam godaanan ila alhabasha garam godaanan ila ayyi balad qul maa shiita rabbiin irraa dhiisee kuni martinuu jedhamee jira kanaafuu kuni martinuu keessuma jira jedhan irra hedduun kitaabbanii walladhiina haajaruu jechuun kun hijiraan asit dubbatame kuni gara habashaati jechuudha jedhan gara habashaatitti awwal hijiraa ta'ee gara habashaati gara habashaati jechuudha wanni aayata kanatti itti hidhame waan habashaa qofatti hidhamuuf hin qabu dhugaadha ka habashaallee keessuma jira gara madiinatti rasuulli sallallahu alayhi wasallam godaanuulleen keessuma jira rakkatanii gara biraatitti biyya biraatitti biyya kufrii irraa biyya islaamummaatitti godaanuulleen ima jira haga guyyaa qiyaamaatittillee godaanuulleen ima jira aayanni gaafa duraa waan sanirraallee haa dubbattu maal jedha duuba rabbiin والذين هاجروا ورغدانا جدا دار كفر دا قديسني دين وفيتين امنتي وفيتين افتو دا قدانو دا عليك ديفت دنيا تديفت بيت ديفت كسبه ودر بيت هجرا جچون في الله جچون توحيد ربي تيف ور جچ ور غدانن كرا ربي كيستي اي غوام ميدان سان رغهتي كافر تو ترى لنبوئنهم والله إسان قبصيفنا ربين في الدنيا الدنيا متنا كيف تتو إسان قبصيفنا حسنة جتشون كوني صفة موصوف نراغة مي تبوئة حسنة قبص مغاري جتشو قبص مغاري إسان قبصيفنا الدنيا متنا كيف تتو كان أفو الرأسر غرها بشاتتي قداني ور إسان اتقدانا نمن إسان تقع هندهن غاحتا مجتشادا ربين أفان كاهي كافر متهور أولي لنبوئنهم والله إسان قبصيفنا دنيا متنا كيس تتو حسنة قبص مغاري إسان قبصيفنا ولأجر الآخرة أكبر من دا إساني في القاية ميتو غافة بوداتت غافة قياماتت كإساني في القاية ميتو أكبر إرقدار يا ربي أسكت اللي دنيا تنت اللي قبص مغاري isaan qubsiifna bakka dhaqansanitti aizaa tahanii ummata jajjaba tahanii jiraatanii gara jiruutittillee itti bal'atti tumsa rabbiillee ni argatanii gammachuudhaan biyya ufiititti deebi'anii duniyaa tana keessattillee qubsuma gaarii isaan qubsiifna aakirattillee galata isaaniif ol kaayameetu irra guddaadha ka duniyaa kanarra suni jannata waan hin dhumne jecha law kaanuu yaclamuun osoo fadlii godaansi kun qabu beekanii ka godaanan taate jechaa osoo fadlii sadarkaa inni qabu beekanii godaananii alladhiina sabaruu calaa rabbihim yatawakkaluun walladhiina haajaruu sanirraa badala jedhanii takka ammoo aanii itti qaddarra jedhan mansuuba goone أعني الذين صبروا ورأسوا بيكني فضلي نسي أكنا جنونسني ورأك غاري ربك ميت كفر إنسان ميت إنسان الرد أفسنسن وعلى ربهم يتوكلون ربي ساني إلقفرتك إلقا تنسن يجو ور أفسنيت ويتركني ثانيت جهل أفسنيت إيه كسان اللي ربي وفي الرد إركتان ويتوان تكتك إركتان أبان إركون سامبر بعدن كثيران جير وعلى الله وعلى ربهم وعلى ربهم ربي ما إساني كفرتي يتوكلون إركتان جار مجرور دورة برسون كوني حسري لكن نجيتش أس كفرتي رب ما كفرتي كباسو رب جيتشون خالق إسا وأوم جيتشودا أكما سان مالك إسا وهن دورفتي مدبر الأمور أمري إساني كغرق جيتشودا اسم قفرتي اسم امري اساني غرغغل تشسان اسم امري اساني هن اورفتسان الرتي اسم قفرتي كير كاتاني يجو دوبا خنرا اولا دين الاسلام اوف صبر بعدا يچادا رب الرتي اركتو دبر بعدا يچادا ميدا كاترتوني نمتي ارغم سيسون لابد من بعد ما ظلموا جدي جنال لي هاغو داناني amanti ufitin tauhid ufitin aqida ufitin jala godanunis biyalle di sani dunyalle di sani ilman le di sani godanulle di majira walakin ofsati tawakkula barbach sajechu dubin jajjabni bakatana yirti rabbi warra ofse din ufitin de fatu rabbinu hatasis warra rabbi fjeccha godani ammo warra rabbi fjeccha godani ربين قبس مغاري إسان قبسي سجيشة قبس مغاري إسان قبسي كانت يانسي مال جردوبة أمس شبها برات إسانة تجير فجرة وري أمت قريشي كن شبهان تكالا ماميش وفما وفتي وباني فجر ربين أسو كانت إرغو فدي أسو إرغا إرغو فدي ملائكان اتئرغا مالغو دانا من اتئرغا جدان نمته اللين مشكلة تكاهو ركو إسان نبي محمد اتئمنو ددنيه إني نمته اللين ركو إسان اتئمنو إسان دو قتر راي نمته نسا مال جردوب ربين شبها سنرتو اتدابسو وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا وان إرغن يا إرغما كي نسيخنا اندلت إلا رجالا ديرملين إرغن نتين كنجلا تيرملي تكا نرغيني جارة تكا تيرملي سين ارغيني نوحي إليهم بيسي سبوني غرا إساني ديتي غرا رجال ساني ديتي بيسي سبوني تيريو ساتي ملي نما برا تكا ملائكا تكا هو جني بشرت ارغيني بينو جران فاسألو غافت دامي في ور قريشي كني في ور إسان فقاتو وري مالف نمته ما ملائكان تهنج تنكوني غافدا اهل الذكر اي اهل الكتاب ور كتاب سنذرك انما يهودا نصارى غافدا مي ان كنتم لا تعلمون يو كور امدر ارغمسون نمجتو كم بين ساتن يو ان النبي محمد ان دنيف نومته تاتي ام بيون امدر ارغني كا اسم بيتن كدغيتن نموا يو فين بيكن فاسالوا اهل الذكر اي اهل الكتاب ور يهودا فنسارا أسان غافدا إن كنتم لا تعلمون إسان نمته يوم بيكين ججا إبراهيم يهودا تهي سنجتنين كور كريستانا اللي كريستانا نسارا تهي جرونسان نمو مئرقينسان اللي موسى اللي كميسين أمنسان نمو مئرقين وملائكة آمتي ما لمحمد كيسة باسمالت أرقامي نمتهون كنبي ماشر وقوف ججو كونس إسان يو تهي ملايكا نتلفوك أبا ملي نمن إرغا تهي نتلفو جدان ما الهجانة كان هو مجموعة قبطن جيشة قايدة وار رغا أتشي ديمته تقول لي تاتو خراجي لغا نمج يسو تومي رغا لغا نمج يسو دان دي تومي وان نسان قبطن كم مرتينو مالين إرغين إرغوتة بالبجينات والزبور خجا إفقلتو دان نسان إرغيني أرسلنا هؤلاء الرسل من البشر أمبا إرغيني جنسان كان نبي محمد إن دولت إرغيني جنسان بالدلائل الواضحة حجة إفقلت لا نسان الدين وبالكتب المنزلة زبور جتون كتاب ربي برابوه أما اللي كتاب ربي برابوه سنين إرجينه كتاب ربي برابوه سنين إسان إرجينه كتاب ربي برايتي بوهنك كتاب واهند إفقلت إفقلاتات قال كان إسان أكتب واتك كشكي وهي برأة وهي انقابني كان من دي من جتا وأنزلنا إليك الذكرى قرأك يتت اللي بوفن يا إرقماك إن الذكرى قرآن جتا أما الذكرى لما تاكني قرآن تتفد أمي أهل الذكر أتشيك دراس أهل الكتاب تتفد أمي وأنزلنا إليك الذكرى قرأك يتت قرآن بوفن يا محمد جنال ربين نبي إيسا محمد صلى الله عليه وسلم لتبين للناس أتلين أكنا ما في قرقر بافتوف ما نزل إليهم وانقر إساني تتبوفمي وحيدان وانقر إساني تتبوفمي القرآن الرحديث الرائشة ولعلهم يتفكرون أك إساني اللي قد إنت اللنيف أك إساني اللي قلالنيف قلالني وجدا أداور رمضور إرقامي أنبيون لمرتي كانوا تتأقي إني خطاركني دبتو كانوا تبين هندنو نموما كتابة الرتبو إيه والرئيسان كجبسي سهندي كتاوامينو تاريك إساني بينو نبيجي كان ديدون كرقو برانو تفدايسي أمان نجيشو تيسان كيسا جيشاوان كان بيكون يوغا تينتالا نيجران كناف ولا علهم يتفكرون وان ربين جروف يوغا تينتالي نوما نرغيسو أكار ما تيتي نمن نتيا كمت إرغاما ملايكا ما نرغامني جيتا تينتالا ما ليرأي شاكون يوغا تينتالي تيلالتي هو سيلة تكما ملايكا نمت إرغامي وجن ها؟ ergamne jechu yo be kan tarika dabre kan hun darra wan ku baka ban kan hun darra wan tanin rahin de ban jechu yo gatin dallan dio akhra sura yusuf kesetti kafura ne kesetti nabiyyin wa sadi tawqa mamajin takan nabiyyin wa afur ran ergamne jin ha afran to main ha ملائكة را تكا بشرت نرغبن تكا ها جا جني را لي تكا بشرت نرغبن لما دبرتي را لي تكا نرغبن سديه باديا را لي تكا نرغبن افوري اهل القران لي ور غندا را ملي ور باديا را لي كن ارغبن جن هنافو نبيين مالتا هو رجن رجولا بشرة ها من أهل القرى كانته قبا نبيين رسولي أنبت إرقمي جيرو نما كثيرا كورا قرى إراته ورى قنداء إراته ورى باديا إرا كانتهيني يجو دوب ربين أسيتي ورى كفار قريشي كرسول صلى الله عليه وسلم عذاب ورنكان صداعات جيسا ايقا كان جدي شبهان ثاني هنكاف منود لي تيسا هنكاف امتني شكي وهيتون قبو ما نمن نتك ارقمي لي تيسا اما دورا ور ارقمي مرسي نوتو ارقمي مالي تكا ملايكا تكاهو جني تكاهو امبرا بشرتين ارقيني تيسا كون اللي وانفكاتو ميتي إذن ورد أكانت آية ربي كجب جيبتان كون عذاب ربي مان صداني عذاب كورا مدرات التبو ايجي تود آف إسان صدا چي صدا دي ما ستي ويتمال جدون أفأمن الذين مكروا السيئات سيلا أفوما أبدتني جد ورد أكت ملت ملان كون أفوما أبدتني جد أفأمن سيلا نأمنني الذين مكروا ورد ملت ملان كون ورد مكريادا كون السيئات جدون المكرات السيئات مكروا سيئات كوني مكروا سيئات جتون أفأمن الذين مكروا ور مكريات جتوا قتيتي السيئات كون صفتي صفة موصوفني مكروا مكان جلابي كمجان مكري سيئة كيادا جتوا ياد هما ياد رويست مكري جتون كرانا من بينين وصونا من بين رويساتي همتو نمتي دلقو رويسان وصونا من هبتين رويساتي همتو نمتي دلقو وصوات من بينين يجو ظاهرة كانت ما فكاتني كنافور أكنتي ياد هما يادني ملا هما يادن كن نبي ربي أجيسو نبي ربي بياباسو كيادن كن سلني أمانني أن يخسف الله بهم الأرض ربي دتشي إسانين كتو أكا قارون دتشي كتسان دتشي إسانين كتو كانني أمانني أو يأتيهم العذاب تكاذاب نسانت تلفوه نأمنني من حيث لا يشعرون بكم إسانهم بيني أكما توتلوت وصو إسان نبي الله لوت إن ردكسان كيسما يتلف تكيستي وصو إسان قبن قمن كدتشين ألفو أمتي قدين قرق الفمتسان يعني كان مثالا في جنة مالي يعني ورد الدتشين كتين كون أزام نساني وصو إسان قبن قمن كتلف تقول مامتي أكا مثالا تتي أي يخسف الله بهم الأرض يكون نذير لسني رب فخسفنا به وبداره الأرض كجدين قارون وربين دكي كتين ورد أذابني أسو إسانهم بيكين إسان قبيت قولما متي كيسا إرنما صداتي سان كاك قومي لوتي كربين دكي إسانين سچوسي إيان سملاكا إتيجيسي دكي إسانين ألفوري قد ينقوم بتججح أو يأخذهم تكا أذابني إسان قبو أما الليني أمانني في تقلبهم أولي قد قرققلوا إساني كان كيستي وصما إسان أولي قد قرققلن جيتا كما لإساني كيستي وصو إسان أسي أتش قرققلن وصو إسان بي يكيس أسي أتش يعان لولاف ديمنو تكا دلدالافو ديمنو تكا بشنانافو ديمنو هم ديمني فها ديمني وصما إسان بي يكيس قرققلن أزامن إسان أبو كان ني أمانني إنما ننجتشو كمانان إنما ننجتشو أو يصيبهم العذاب في حال تقلبهم في أسفارهم وسعيهم لمكاسبهم إما لإساني تبيت أوليقات ديما ويتواج الرقات فوادلدالات والأفسان أوليقات ديما جتشا فما هم بمعجزين إسان سن كانوا دتب سيسانين تانجا كانوا هركا بهاني دتبنين هركا بهاني بيفني سنتين فقاتين نتوان روينو كانا مرت إساتو بعلم إتلام قبا قاف بعلم نساني سنجه قامتان طوينة إتن جرجر رجتش إن الله لا يملي للظالم ربين لم تتشا لبو في ميلتانا إما إيقاف إسا إيقو كان كيسا تلي رحمة مربي تجير جاني ما لي في أكا إني أفدق أبي أسون أو من توبة توف يو إني ديدي ديدي جدي قاف قيان تهين سدران لوح المحفوظ كيسا تدبري سنجه تكتما تتحاجة ربين خناف فما هم بمعجزين إسان سن كانوا دد في سنين ثانية دد في سنين نهار كابهني سنيجت إسان هندي فن هابير كتنيجت أو يأخذهم تكعذام ربي سن إسان أبوني أمنني على تخوف جتون حال صدا الرتي حال صدا الرتي عذام إسان أبو على تخوف جتون كن على تنقص جتون رجان أكن جتون تكا علامان عذابات افتي اكا روبني بغيسون دومسي لفقابي دومسي قراتي افون كما بكتكت سلا دوامو داخ ديما كان جامانا نسا على تخوف جاتون روبني همان رفيك اكا عذاب يوم الظلة جيا قاتسا قاتسا ايتم روبني كون اكا واروبو سيد هذا عارض مال يعني هذا عارض ممطرنا كوني روبا لفه نور روبا وصو إسان جدن ربي نزاب اتروبي أكوان كليكي تنقميني إسان قدي كأكاسي سن اتلوفي علاما ويت إسان ملتت إسان صداتا صداتا نرد إسان قبوني أمانني جشورة جان كوني يو بكتكت الأوامان جن جان تكامو معنا تخوفا كن تنقص الأوات الأوات عن قديمو رقا إداواني قنتي تقول آمي سببا قنتي سن آمي قنتي تآنو صداتو تكا ولما كان كيسا تكود أوامي نمتش اتعانو صداتو تكا دنيا دان نقصي دنياتي نقصي دعاتي نقصي إلمانيتي نقصي وراتي كانان اتسيني حال صدا إردت ربين إسان أبو هقا آخر استئسالة قدماني أوامان اتججو دا معنان كوني مرتو فالسرميجرا تخوفيتو كانتو تنقصا تكا إما بالتدرج دواتا دواتا انججو قاف دواتا دواتا انجني gandi kun dawame kun ganda dawame sen ra sudan isan senu takka olla isati nan manni to kodawame manni tian so basani tin sodatu takka manu mata ko kesahu arrawatu dua borulle kantu dua borulle watu rair ata kanarra naktin tergame dawata dawatan haga matan dawamani aci dabramani dabrani tiyecha كان هون دني سوداتني جل ما ربي وافرين سوداتي جواسيت كدورا اي يخسف الله بهم الارض كلما تا او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون تدفان او ياخذهم في تقلبهم اغرفان او ياخذهم على تخوف فان ربكم لرؤوف رحيم ربي ان كيسن خالد ان كيسن اني سنوم سن اني سنهن دورفتو سن ان امريكا سنغر قدلت سن لرؤوف والله اكان رحمة إسني بقول آيتها رحمة دانغان قبني رحيم رحمة قول آيتها رحيم اللي وزني ما سلا مبالغاتي معنى كيست رؤوفت إرى دانغاقا آيتها رؤوفت إرى دانغاقا كرحمة إسا دانغان قبني كون اللين كرحمة إسا دانغان قبني ما كيست أكافان عرباتي رؤوفت إرى ججب جانك معناتي دو بكراكنا نللي إسان سودا جسير ربين أماس وان براتي سانتر كان فجيسا آيات مقروءة اتكارأمتي اتهممتي قرآن اتبوئي ديداني آيات ممرئياك نهو مال لال آيات كونية مال لال جيشو جركون آيات كونية مالي تام ربنا سنو دبتو كان أولم يروا إلى ما خلق الله شن أرجيني جركون تكاهم بيني قلبي دان تكا إجمانو قبياني ريواني جان أربون دان دامو هن أرجيني غروار ربين أومي كان هن أرجيني من شيء هما تيرو هاته وان ذا تقب وان قد تقب جدان سياق آيات إرى وان كغارا وان كمكا وان قد تقباتو دان ده وان قد تقب ما ليه دليل يتفيأ ظلاله جتو كان الرا فورانيت يتفيأ جتون كأسي أتشي دادبو جيتشو دا كاك إلين سي أسي أتشي دايسو جيتشو تكا يتفيأ ظلاله جيتشون تتميل من جهة إلى جهة ظلاله قادف نيسا كأسي أتشي ديبتو جيتشو كقادف نيسا أسي أتشي ديبتو عن اليمين والشمائل بتامرقة جيتشون جيها مالا مهيموتو اتفر أمجان يو ظاهر مرات الإفتي بيثو ما في مرقة اتفر أمجتن ليه قيمتها بثانم تجاليته بثاق إبلاف كيبا كابا الرلال لليته يو إذن بثاق مرق اللين قباتين هما بثاق مرق قبرة بثاق مرق تلال مجان مران نوان اتفاد أمي أمو يتفيأ وجدتون كن أسلم سيئيدا الرجوع سيئين الرجوع قاد بسام سيئين جراني مالف قاد بسام سيئي جرانيو جران غنما غادين غرام جيران حالا غرا دوم با تو جرامي غرا ديا جريچا ايگسني اثري هو يرجعو غرا بيات تفديبيا اذن في ايمان رجوعات فيين بابا غنيما لولا كيسه تدبتمل وان كافر الرادفني كافر الرا غير انه ديفمتي غرا مسلم تو تاريتي ديفمتي آياته هدوك يسات ربين كدبتو حتى تفيئ إلى أمر الله مسلمتون إلى ما يوالا بن الله يعني تأررت دانغا دبرتسان لولاني هقمتي حتى تفيئ حتى ترجع جيتونا معنا في إلى رجوع تتفيئ ذلاله جيتون تقادفن إسيدا غرنا غرنا ديبتو ويتكان غرنا غر مرقا ويتكان غر بتارا تديبتو مالي في النال لكوني آيات كونية كان لالني إرى أمنو دندهني جيكو سلا سجدا لله واني إسين بتامر قاكسي تديبتو ربي فجيكا قدي قرأتو رافي قدي قرأتو فجيكا لله ربي ربي فقرأت واني سلا جماداتا ربي فقلافت خدو أقوتي ويتسين أكسي تربي فلافتو إيش ور أقليك أبو أكمتي آيات ربي إسنرتبو سكونيا في شرعيان مقرؤان إسنرتبو سلك ألبي تيسان تانوا تقول للا في سودة دفدي جيشا وهم داخرون جيشون أيهم ساغرون حالا تفك آتان تهنين أفقدك أبني أفقدك كيساني كابتقادفن إساب بتاف مرقديب وكان مالي في اللان لجيشا كابتقادفن إساب بتاف مرقديب ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض رب ما قفاف سجودا وان دچيك اساتي في وان سميك اسال من دابتين وان ديمر راكته وان سوچو راكته يجو سمي في دچيل ولين دبتان وان فرديم جنو كارا وان ديمر رايچو وان سوچو رايچو ما دي في سمي في دچيل ولين دبتان اما لي من جن ربي ما في السماوات جد ما لي ويسجدن اصل التمان لغير العاقل منين للعاقل نم تجا عاقلاف منتو فيدتما فان عربا كيستي غير عاقلاتيف ما فيدتا ويتقري والجلد برتاني تفيدتو اللين امجرا كان كيستي وان غير عاقلا عاقلا رهدو تاتيف ربين ما تنان الرابر جانا ستي رب ما قفاف قدي قدأتا رب ما قفاف سجود سجود ما حقيقة جمادات اللي وتعتنو تم بين مال ربي إن سجود جد إن سجود ظاهر رب تكنت ريفته ما ناخذوا أتت اللي وفسرت سجود إنه معنا نتأخذوا وما فكما جد أمرتو رب ما في سجود والنسمي كسال هن بإشارة رب ما في سجود ربي في قدي قرأت والندتشي كسال هن دنو أما رب ما في قدي قرأت من دابة جتون وان دي مراكتين والملائكة ملائكة للرب ما فقد قرأت وهم لا يستكبرون إسان سن ربي فقد قرأت في ربي في سجود سن الرحيم بونا ججو ملائكة سن ربي في سجود سن الرحيم بونا يخافون ربهم من فوقهم ربي إسانين سداتا ملائكة سن ربي إسانين سداتا من فوقهم ججو إري أولي ججو إري أولي قبا إسان الرحيم سداتا ربين له العلو المطلق قل أنتي مطلقات ربي كن نافته كناف قبى إساني الرئيون إري أولي ربي في صدات جدته ويفعلون ما يأمرون ونتأج جمان الله نتلاجن ملاكان سون ونتجمن الله نتلاجن ربي في الله صدات ربي في قد يقرأته سنير رالم بونني إسن وري كبشراكن مالف ربي في السنيف بقرأتو سنر رابون تني آية ربي دي فنبيو تربي اللي دي بدنججة معنى يوم في السماوات وهندك قبط تاتي والملائكة كان مالف دي بشي جتون اندن داما ما في السماوات كي سليك ميسان جران ما في السماوات كي سليك ميسان جران ربي تشريفا إسان كن وان معنى خاصي إنسان كبني معنى خاصي إنسان كبني ويفعلون ما يأمرون لا يعصون الله ربي تيكن وان دلقا جدنين هندا كربين دلقا جدتي وان كدلقا تهنيب جر أكثي سنو نمدر أمم الأول جرفون أكثي سنو ربي وفيد تكيكين فإذا دار ربي بقراني قد قرأتا دبتمو كبني جدتا كيستي أمومة كيستابا فمني كناف دبتمني جدن تكاور جرين من دابة جتشا ربين دبنان واني دبتا مما في السماوات وما في الأرض سني هما دچر جيروك أفتو هما دچر جيروك اتفاد أمي كدسامي كيساكن هم برر ملائكا اللي ور بررو كناف جتشا كملائكا كنا ديبسي دبتا إسان ور بررو ور دچر دي مومتي دابة نيسا ريفو واني دچي جتشو دي نيف أكامانا واما رقبتو في تفير دراء الرد تفسير لما تها كيساتي من دابتين وما تشير دي مو يجو وما تشير ما يدب على الأرض وما تشير سجو ملائكة والربرارو كناف جيتش كوباتي دبتا مني جراني ورقنات تعدان قوات اللي نمجرا بيكم سيكم ربي كيناك دوبا كاكنا روان فورمو يو ملائكة أكدت ربي في إبادة قرآن سجود ربي تي في ربي بكتي قرأتو إرهيمبون يو النسامي دچي كيس جرخون دي ربي فقنات سجودة قوتي قد قدتو إذن كفار قريشي ور أنبياك جبسيفتني كتاب ساليك جبسيفتني نبي ربي تمراتا جتنكم مالو متاتا جتا ما قرفمور أبدا جتا إذن كنا مالي فكون قلبي تيسن كيس ياؤول أبي جتا ربي نمان جلسيني نم ربي جلسي فقا جيلسون جيرو ربي نحاق جيلسو درسين كينا كارا سمرة تلافتا أقدر في براتي ولدي ابنك نقار بك سجرات أسن الجنة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.